ويقول لها في النهاية كوني ترابا، فتمنى أن يكون مثل الحيوانات فلا يكلف حتى لا لا يعذب. هذا والله أعلى وأعلم. في أي سؤال في